لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون